بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعنوان هذا الدرس 10 خطط لتدمير الإسلام، وهذا اليوم هو مساء السبت 11 من شهر محرم عام 1413 للهجرة. وقبل أن أبدأ أستأذنكم في هذا الهتاف، أسأل الله أن يجيب دعاءنا وأن يكشف كربنا. اللهم أعز هذا الدين وأعز حملته، اللهم أيد عبادك الصالحين، واحفظ أولياءك المؤمنين، وثبت أقدام المجاهدين. اللهم اجعلنا في كنفك آمنين، وفي سترك معافين، وفي حمايتك مطمئنين. اللهم آمن روعتنا واستر عورتنا، وثبت حجتنا، وارفع كلمتنا، وأزل فزعتنا. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد والرشد والتوفيق، إنك على كل شيء قدير. وقبل أن أبدأ أوجه تحية عامة لمن حضر، وأعلن كما علمت من ذي قبل على هذا المنبر الشريف حبي لهم في الله عز وجل، فعسى الله أن ينفعنا بهذا الحب الباقي الممتد إلى عرصات القيامة، بل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ثم أوجه تحية خاصة لضيوفنا المصطافين الذين حلوا علينا ضيوفا كراما وأحبة مبجلين، نسأل الله أن ينفعهم بهذه الأيام، وأن يجعلهم مطمئنين سعيدين مرتاحين بما رأوا وبما شاهدوا. وإنه لفرح عظيم لنا أن نستقبل هذه النماذج الملتزمة الهادئة المتجهة إلى الله عز وجل، المتمسكة بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، هذه 10 خطط تكلم عنها كثير من المفكرين والعلماء، وهي خطط 10 لا يتجاوزها تخطيط الغرب أو غير الغرب لتدمير هذا الدين. والحمد لله الذي جعل الإسلام الآن حديث الناس، حديث الصديق وحديث العدو، وأصبحت وكالات الأنباء تتحدث عن الإسلام، وأصبح حديث الساعة والمقولات والصحف والدوريات كله عن الإسلام، ولكنهم لا يسمونه الإسلام بهذا الاسم الجميل المعروف من قبل، لكنه ينسبونه إلى من يحمله بوصم هو عندهم كالأصولية أو كالمتطرفين أو نحو تلك من العبارات. فما يهمنا والله، فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأننا لنعلم علم يقين أنهم لن يهدأوا ولن يرتاحوا حتى يدمروا هذا الدين ويدمروا حملته. ولكن عزاؤنا أن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والعالم الغربي الآن بإعلامه يوجه الضربات تلو الضربات، أما الإعلام العربي فإنه يأخذ معلوماته من ذاك الإعلام، فهو كلب البغاوات فقط، يردد ما ينشر هناك وما يذاع وما يكتب، فلا يأتي بجديد، حتى إنه قد يذاع وقد ينشر ما يكرر هناك من عداء للإسلام لكنه لا يكتشف. المهم أن هذه الخطط مجملة في 10 خطط لتدمير هذا الدين ولبأدة أهله. وقبل أن أبدأ، لا تتشائم أو لا ينظر أحدكم نظرة سوداوية لما يرى وما يسمع من سجون فتحت في بعض البلدان ومن ضربات موجعة على حملة الدين، ومن قتل وإعدام، ومن حشود عسكرية يصنعها الكافر المستعمر أو أذيانه، فإن المستقبل لهذا الدين كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، والعاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأبشركم، وهذا ليس بخفاء عليكم وليس من الأسرار التي توزع على الجلاس، ولكنه أصبح علنا على مستوى العالم، أن الانتصار في هذا القرن خير من القرون التي مرت قبله بـ4 قرون أو بـ5. فبشائر النصر قد أطلت والحمد لله. فالمستقبل بإذن الله للإسلام سواء في أفغانستان أو في البوسنة والهرسك أو في تونس أو في الجزائر أو في السودان أو في اليمن أو في أي مكان، مهما يوجه للإسلام من هناك من ضربات من الأنظمة أو من غيرها، فإن المستقبل له بإذن الله، والمسيرة خالدة والاتجاه منضبط على الكتاب والسنة في الجملة. فلا تيأس من روح الله، ولا توهن أعضاؤنا أو قلوبنا مما نسمع ومما نشاهد، فإن الله عز وجل أخذ على نفسه أن يتخذ شهداء وأن يبلي المؤمنين بذنوبهم وأن يمحصهم بزلازل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أول خطة للقضاء على الإسلام القضاء على الحكم الإسلامي، وهذا بدأ بالقضاء على الخلافة العثمانية التي كانت تسيطر على العالم الإسلامي، وهي آخر خلافة حكمت العالم الإسلامي. وكان المسلمون على رغم ما في هذه الخلافة من ملاحظات أو من نقص كانوا مجتمعين في الجملة، فالبلد واحد، ولم تكن هناك حدود ولا جوازات ولا أنظمة تحول بين المسلم وبين أخيه المسلم في إقليميات ضيقة وقطع من الأراضي ممزقة، بل كان العالم الإسلامي واحدا. فسعى العالم الغربي والاستعمار لضرب هذه الخلافة، ولذلك يقول لما ابتدأت المفاوضات، وأستأذنكم فإن عندي تقريرات مكتوبة ووثائق بكتب سوف أعلن لكم أسماء الكتب والصفحات حتى تكونوا على بينة مما يكتب وما ينشر. يقول دخلت الجيوش الإنجليزية واليونانية والإيطالية والفرنسية أراضي الدولة العثمانية وسيطرت على جميع أراضيها ومنها العاصمة اسطنبول. ولما ابتدأت مفاوضات مؤتمر لوزان لعقد صلح بين المتحاربين، اشترطت انكلترا على تركيا أنها لن تنسحب من أراضيها إلا بعد تنفيذ الشروط الآتية. اسمع إلى شروط الاستعمار والغرب على المسلمين. يوم أصبحنا ضعفة، يوم أصبحنا نفعل ما يقال لنا. حتى سمعت أحد المفكرين في محاضرة مسجلة في الكاسيت وفي فيديو، وهو محاضر مشهور في العالم لا زال حيا يبلغ 60 من عمره، يقول أصبح هذا العالم الغربي كما يقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا والبي بي سي رابعهم، ولا خمسة إلا والسي سي إن سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وأمريكا معهم أينما كانوا. فأصبح هذا العالم يسيطر عليه سيطرة، وأصبح يتجه بغير واجهة، وأصبح مفقود الهوية، فليس له مكان ولا كلمة، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود، فلا يسير نفسه هو في اقتصاده مع العلم أن العالم الإسلامي أغنى بلاد العالم، ولا يسير نفسه في تعليمه ولا في إعلامه ولا في رشده ولا في رأيه ولا في سلاحه، بل هو عالم مستخدم في ضعف ومسكنة لا يعلمها إلا الله. لكننا نأمل من الواحد الأحد أن يعيد لنا عزتنا يوم كنا عزة، يوم كان فاروقنا على المنبر يسيطر على العالم ويقول صوته فيهتز له العالم كل العالم. وليس على الله بعزيز إذا نحن اتبعنا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أبدأ في الشروط التي أملاها الكافر على المسلم. أولا إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا آخر خليفة عبد الحميد السلطان عبد الحميد الذي فوض على فلسطين فرفض أن يتبعها لليهود فنكس بعرشه وطرد من البلاد. الثاني أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة والدعوة الإسلامية، يعني أن تضرب الأصوليين صراحة. الثالث أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام، فأتوا بمصطفى كمال أتاتورك الرجل الصنم وهو صنيعة غربية، ووضعوه بدل الخلافة وأقام أول جمهورية علمانية في العالم الإسلامي، وأتى بحجاب المرأة المسلمة فمزقه في الميدان أمام الناس وداسه بقدمه، وأتى إلى المصحف وهو يلقي خطبة في الجماهير أمام الضباط فمزق المصحف ثم داسه بجزمته عليه لعنة الله، ثم ألغى المدارس والمساجد واللغة العربية وشطب على العقلية الإسلامية وصادر الخلافة، فتمزق العالم الإسلامي شيعا وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون. يقول كوريزون البريطاني وزير خارجية بريطانيا أنذاك، لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لها قائمة بعد اليوم، لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين الإسلام والخلافة، فصفق النواب الإنجليز له في مجلس النواب وسكتت المعارضة. هذا في كتاب كيف هدمت الخلافة صاد 190. الثاني ومع انقضاء الخلافة أخبر عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة أزفها لكم هذه الليلة أنها سوف تقوم خلافة راشدة على منهاج النبوة تحكم هذا العالم الإسلامي كما كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وطلائعها قد أقبلت وأنتم طلائعها. أنتم الآن جيل الصحوة الذين صحت الأمة فيهم من 10 سنوات. الأمة صراحة كانت غافلة، ما نقول ميتة، غافلة. فأنتم الآن، فأبناؤكم أنتم صحوتم في زمن كان الجيل الذي قبلنا ربما لم تكن معالم الصحوة ومعالم التدين والسنة كهذا. فكيف أنتم إذا أنتجتم أبناء صالحين يعيشون مع الكتاب الإسلامي، مع القرآن، مع السنة، مع الشريط الإسلامي؟ سوف يكون الحال أحسن بإذن الله. الثاني القضاء على القرآن والسنة ومحو القرآن، فإن هذا القرآن صراحة يخوفهم تخويفا عظيما ويرون فيه مصدر العزة. قرآن لم يجدوا فيه مدخلا من 15 عاما، لأنهم يعتبرون القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين، وبقاؤه بين أيديهم حيا يؤدي إلى عودتهم إلى قوتهم وحضارتهم. يقول غلادستون: ما دام هذا القرآن موجودا فلم تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان كما رأينا. هذا في كتاب الإسلام على مفترق الطرق صاد 39. أمان المسلمين كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما دام أننا نرفع القرآن والسنة فلا تخافوا ولا تخشوا أبدا. أما الإطروحات التي يطرحها الإعلام الغربي أو العربي أو مسألة ما يبث في بعض مناهج التعليم أو ما يدخل من إطروحات فمكتوب عليها، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويقول المبشر ويليام بلغراف: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربية تدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن كتابه. متى رأينا ذلك؟ يقول: إذا انتهى الإنسان عن مكة، قطع صلته بمكة وقطع صلته بالقرآن، سوف نرى العربية ينسى محمد عليه الصلاة والسلام. عزتنا تكمن في محمد صلى الله عليه وسلم. أبونا الروحاني كما يقول ابن تيمية هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما أبونا الجثماني فهو الأب الذي ولدت من صلبه، لكن أبو الروحاني الذي القرآني الرباني محمد عليه الصلاة والسلام. ومكة صلتنا بالعمرة، بالقبلة، بالحج، بالاتجاه إلى الله عز وجل بمكة إذا فصلت فهو خطر عظيم. ولذلك أصبح كثير من الجيل الذي مسلخ معتقدا وأخلاقا وسلوكا يعتمر ويزور لندن وباريس وبانكوك، ولكن هناك الألوف المؤلفة التي اتجهت إلى الله فلله الحمد والشكر. ويقول المبشر ساكني كتاب كلمات بلغراف في كتاب جذور البلاء صاد 201. أما المبشر ساكني فيقول: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاحا في الإسلام ضد الإسلام نفسه. يقول: نستخدم القرآن في ضرب القرآن، الإسلام في ضرب الإسلام، حتى يقول أحدهم: اذبحوا الإسلام بسكين الإسلام. وهذا ألخص لكم أن ينشأ في بلاد الإسلام أناس يتكلمون لغتنا ويشربون ماءنا ويستنشقون هواءنا ويحاربون الدعوة والعلماء والدعاء. وهذا هم من أبناء جلدتنا الذين شفى منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حتى نقضي عليه تماما يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيحا. انظر كتاب التبشير والاستعمار صاد 40 الطبعة الثانية. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم وأن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. انظر مجلة المنار عدد 9 وعدد 11 الصادرة عام 1962. يقول: انتزع القرآن من صدورهم. لذلك دخل أحد المستشرقين القاهرة فوجد عالم من علماء الأزهر، قال: سوف نمحو الإسلام من قلوبكم ومن صدوركم. قال العالم الأزهري: مكانك. ثم دعا أطفالا كانوا في الرصيف في الشارع وأجلسهم أمامه، قال: اقرأ من سورة كذا. فقرأ الطفل ما يقارب عمره 10 سنوات: اقرأ من سورة كذا. فقرأ: اقرأ من سورة كذا. ثم التفت إلى المستشرق وقال: أطفالكم يحفظون التوراة والإنجيل؟ قال: لا. قال: لن تقضوا علينا أبدا ما دام أطفالنا يحفظون كتاب الله. جيل بعد جيل ورسالة بعد رسالة. ولكن على كل حال فعلهم يضر في العالم وفي عالم الإسلام، وفعلهم يؤثر في عقيدتنا إذا استمر وضعهم على هذا واستمر ضعفنا على هذا. وأثار هذا المعنى كثير من الفرنسيين الذين احتلوا الجزائر، وقد ذكرت مجلة المنار أن الفرنسيين أخذوا 10 فتيات أو طفلات من الجزائر فمسخوهن من مسألة الحجاب ومسألة التدين، فلما أتى الحفل الرسمي في الجزائر حضرت الفتيات متحجبات فقالوا ضيعنا جهدنا 10 سنوات يعلمهن ترك الحجاب، فلما أتى الحفل الرسمي وأخرجهن في الشارع لبست المرأة الحجاب. ولذلك الحجاب الشرعي أصبح في دول الغرب، حتى دول الغرب الشرقية ألمانيا الشرقية وصل الحجاب هناك، وهي منفصلت عن الاتجاه الشيوعي إلا قريب، فلله الحمد والشكر. يقول كشك عبد الحميد ذابه الله: دخل نصراني في مصر في القاهرة فجمعوا ناس من العمال ومن الفلاحين وأخذ يطعمهم يفطرهم في الصباح ويغديهم ويلقي فيهم محاضرات تبشيرية عن النصرانية أن الله ثالث ثلاثة، يقولون الله ثالث ثلاثة، فاستمروا معه من شأن غداه وعشاه ودراهمه وزع عليهم دينهات. ولما قرب صلاة العصر وظن أنه رسخ في دينهم في أذهانهم الدين النصراني ومسخ المعتقد الإسلامي، مر بهم مسلم أحد الدعاء المسلمين فالتفت إليهم قال: وحدوه. قالوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فانهار كل هذا الجهد من الصباح إلى المساء في كلمة واحدة. يقول: قيل لوزير المستعمرات الفرنسي لاكوست كما في جريدة الأيام عدد 7780 الصادرة بتاريخ 6 كانون أول 1962: لماذا ما أثرت في الجزائر وقد مكثت أو مكث الاحتلال فيها 128 سنة؟ قال: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ إذا كان القرآن أقوى من فرنسا فماذا أصنع؟ ثالثا: تدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وصلتهم بالله وإطلاق شهواتها، وهذا تدمير عظيم رأيناه في مثلا من يتسمى بالإسلام وهو عدو للإسلام، فتجده مثلا يعاقر الخمر ليلا ونهارا، وتجد مثلا يتعامل بالربا ولا يسمع لفتوى العلماء ولا لشيء من ذلك، وتجده يسمع الغناء ويهجر القرآن، وتجده يرى أن هؤلاء الملتزمين والمستقيمين والمتدينين أنهم خطر يهدد الأمة ويهدد المسيرة، فماذا يصنع بمثل هؤلاء؟ هذا صنيعتهم، هذا هو تربيتهم. يقول باكسول: إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروا بها سابقا، بشرط أن يعودوا لأخلاقهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يعودوا إلى أخلاق أبي بكر وعمر. هذا ذكره في كتاب جند الله صاد 22. ويقول زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس عام 1935: إن مهمتكم أيها المبشرين ليس بإدخال الناس المسلمين في النصرانية، فإنهم لن يدخلوا بهذه السرعة، إن مهمتكم أن تفصلوه من الدين، تجعلوه اللا ديني، يعني يعيش بلا دين، يعني مثلا صلاة الفجر عنده أمر عادي ثانوي، مسألة القرآن لا، يعني لا حياة له مع القرآن، اتجاهه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له اتجاه، قد يصلي أحيانا، وبعضهم قد يحضر الجمعة، وبعضهم أحيانا قد يقرأ في المصحف، لكنه مفصول التصور ومفصول الفهم عن القرآن والإسلام. ولذلك وجدنا ممن يقول: الإسلام فقط في المسجد، لا تدخلوا شؤون الحياة في الإسلام، لا تدخلوا الاقتصاد في الإسلام، ولا السياسة في الإسلام، ولا الإعلام في الإسلام، الإسلام تصلي في المسجد فقط. وهذا الذي يريده المستعمر زويمر رئيس التبشير. كلام زويمر هذا ذكره في جذور البلاء صاد 275 لمن أراد منكم أن يعود إليه، قال: كرسوا جهودكم على أن تملوا هذا الجيل بالشهوات، قدموا لهم المرأة العارية والمجلة الخريعة وكأس الخمر. ولذلك وجدت في العالم الإسلامي طائرات تحمل الزانيات المومسات من العالم الغربي وتهبط بها في مطارات العالم الإسلامي، ووجدت في فنادق في العالم الإسلامي للدعارة والعياذ بالله، ووجد من يسافر من العالم الإسلامي ويمكث العطل والإجازات يفعل الأفاعيل ويقول: الله فقط في الجزيرة، أما هنا فليس هنا الله. وهذه الشهوات التي نجح فيها المستعمر. وكان كان كما يذكر زويمر أن على المبشر أن يذهب معه بفتاة من أوروبا، فإن العرب إذا رأى الفتاة انهارت قواه ونسي محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول: هو إذا رأى الفتاة نسي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أشد من النساء، فنعوذ بالله من فتنتهن فإنهن فتنة لكل مفتون. ويقول زويمر نفسه في كتاب الغارة على العالم الإسلامي إن التبشير بالنسبة للحضارة الغربية له ميزتان، الميزة الهدم وميزة البناء. أن تهدم شخصية المسلم فاخرجه من المسجد ومن القرآن ومن محمد صلى الله عليه وسلم، وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إذا أمكن، ولكن إذا ما أمكن فيكفي أن تخرجه من الإسلام. هذا بمعناه في كتاب الغارة على العالم الإسلامي إصحاح 11 فليعاد إليه. يقول المبشر تكلي، وهو مبشر جاب إفريقيا وتوقف في نيجيريا كثيرا ينشر المسيحية، وانظر يا إخوة لجلدهم، والله إن الإنسان يعجب. وقد حدثتكم قبل محاضرات أن امرأة من فرنسا ذهبت تبشر بالدين النصراني في المجاهدين الأفغان، سبحان الله، الذين سحقت رؤوس المجاهدين الأفغان على لا إله إلا الله على صخور أفغانستان، والذين تقبلوا القنابل كأنها عقود التفاح من السماء، والذين داسوا روسيا تريد تبشرهم بدين باطل. ذهبت بناموسية معها تهبط في الأودية والبعوض تقرصها من كل جهة وتنام على الثلج من أجل أن تبشر بالدين. ونحن نقول لشباب الإسلام وخريج الشريعة وصول الدين اذهبوا إلى البادية بسيارات فخمة وبمخيمات وبأكل وشراب علموهم الفاتحة. فانظر إلى الجهدين. قال عمر كما في مصارع العشاق وقد علقت عليهم لمن أراد أن يعود إليه، اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة ومن جلد الفاجر. يقول تكلي هذا يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي الألماني، لأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات الأجنبية. فإن الذي يتعلم اللغة الأجنبية مثلا وتعلمها قد يكون فريضة أحيانا وقد يكون مستحبا، لكن مقصد من تعلم اللغة أن يدخل عليك امرأة تعلمك اللغة وفتاة، وأن تجلس في النوادي بحجة أن تتعلم اللغة، وأن تسافر الأسرة جميعا لتعلم اللغة. وقد يوجد بعض الفتيات يسافرن من البلاد الإسلامية بلا محرم، ورأيت في بعض المقابلات وبعض المراسلات في بعض الصحف أن بنات حتى من المناطق ومن الجزيرة العربية أنها تدرس في بروكسل وتهدي سلامها إلى والدها ووالدتها هنا. وذكر محمد الغزالي المفكر قال من أعجب ما أضحكني وأنا أستمع إلى صوت الإذاعة البريطانية لقاء مع أحد الناس الأعراب وأهله ينامون على أكوام الزبالات في خيمة في الصحراء، تقول له صوت أمريكا ماذا تهدي لوالديك، هو في أمريكا ويريدون أن يهدي لوالديك، قال أريد أن أهدي لهم أغنية عبد الحليم حافظ، وهم في الصحراء ربما لا يعرفون لا يجدون الفاتحة وهم في خيمة وعلى كومة من زبالة ولا يجدون كثرة الخبز، قال أهذا جهدنا؟ والغزالي أحيانا له طلعات تعجبني، يقول في تراثنا الفكري بين العقل والشرع أعرف أناسا يسومون عباد الله العذاب في العالم الإسلامي ويدخلون عباد الله السجون ويعدمون الناس، وكانوا يطاردون الجحشة في قراهم وأصبحوا الآن ينتقلون بطائرات الشمس من مدينة إلى مدينة. هذه من المفارقات. هذه كلمة تكلي في التبشير والاستعمار صاد 8. ويقول زويمر، عدنا لزويمر أهلكه الله، ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية. والعلمانية على قسمين، ترى بعض الناس يظن أن الدعاء يكفرون كل من تمسح بالعلمانية. علمانية فيها غموض، في تصورهم غموض، قد تجد الواحد منهم يصلي ويحج ويعتمر ويبر والديه ولكنه يقول الإسلام فقط في المسجد، خطبة الجمعة لا تدخل فيها غير الصلاة وغير التيمم والمسح على الخفين، لا تتكلم في الحياة، المسجد فقط، محمد صلى الله عليه وسلم وأنت والمسجد والقرآن في المسجد، لا تخرج الإسلام لخارج المسجد. هذا تصورهم ضعيف وهم مخطئون وليسوا بكفرة. أما من رأى أن الأمة يجب أن تعيش عيشة مادية لا دينية منفصلة عن الإسلام فهذا كافر بإجماع أهل العلم. كلام زويمر في قول هذا موجود في الغارة على العالم الإسلامي صاد 2-8. ويقول جب، لقد فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت في طقوس محددة، ثم يتوجه بالشكر هو ويقول لقد علمنا المسلمين أن الإسلام لا يمكن أن يحكم الحياة، وقد علموا أبناء المسلمين هذا فحسبنا الله ونعم الوكيل. انظر للاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر صاد 2 وصاد 204. لتأليف محمد حسين رحمه الله. لا جيم 2 الجزء الثاني صاد 204 وصاد 206. وله كتاب محمد حسين حصوننا مهددة من الداخل، وهو كتاب الأسبوع هذا الأسبوع، أشير عليكم بقراءته. حصوننا مهددة من الداخل، فخذوه واقرؤوه أرجوكم، خاصة أنتم يا طليعة أهل الخير ويا طلبة العلم. الرابع من المخططات لتدمير الإسلام القضاء على وحدة المسلمين، وهذه ضربة قاسمة قد وقعت في العالم الإسلامي. ما من بلد عربي في الغالب إلا معه مشكلة مع حدوده مع حديده المجاور، فكل دولة عربية مشكلة الحدود مع جارتها، بينما أوروبا تسعى لتوحيد نفسها في دولة، وهؤلاء يتناطحون على قطع صغيرة من الأراضي، وهم لا يشكلون في المجمل جزء مما كان يحكم عمر رضي الله عنه أرضاه، أو عمر بن عبد العزيز. كان عمر بن عبد العزيز يحكم من طنجة في المغرب إلى السند، ومن تركستان في الشمال إلى جنوب إفريقيا، دولة واحدة. يقول القس تيمون إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التملص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة. من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين على الوحدة الإسلامية. انظر كتاب كيف هدمت الخلافة صاد 190. ويقول المبشر بروان: إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أو أمكن أن يصبحوا نعمة له، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. كتاب جذور البلاغ صاد 202، يعني تفريق وحدة المسلمين. وأنا أنصحكم أيها الإخوة أن تزيلوا من أذهانكم الإقليمية والوطنية قضية أن فلان وطني، أو أنه يحب الوطنية، أو أن روح الوطنية مرتفع عنده. هذا ليس مصطلحا إسلاميا، ولو أن حب الوطن من الإيمان، لكن من هو الوطن وما هو الوطن؟ وطن المسلمين. فلا تقل هذا سوري، ولا هذا عراقي، ولا هذا يمني، ولا هذا جزائري، ولا هذا إماراتي، ولا هذا كويتي، ولا هذا قطري. جنسيتنا جميعا مسلم. فمن سعى إلى تفريق هؤلاء فرق الله شمله، وقسم الله ظهره، وأعدمه حياته. لا، نحن كلنا مسلمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما أن تنظر أنت لأنك من بلد باعتزاز لمسلم آخر في بلد آخر، فقد أخطأت سواء السبيل وما فهمت الدين وسر الإسلام. هذا أخوك يصلي بصلاتك ويستقبل قبلتك ويتبع رسولك ويحمل كتابك ويتعلم سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. قد يعذر العامي الجاهل إذا قام بالتمييز العنصري هذا وبالوطنية أو الترابية أو القومية أو الإقليمية، ولكن ما عذرك أنت أمام الله؟ قيل لسلمان الفارسي: من أبوك يا سلمان؟ والعرب يفتخرون عنده. قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. كلنا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واعتصموا بالله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة، ولا تنازعوا فتفشلوا. فالحذر الحذر أيها الإخوة، أن ننظر إلى أي صنف من أصناف المسلمين بالذراع، فإن هذه قاسمة الظهر. ثم يكمل حديثه هو هذا براون: يجب أن يبقى العرب والمسلمين أو المسلمون متفرقين ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. يقول تويمبي، هذا تويمبي مؤرخ بريطاني شهير، في كتاب الإسلام والغرب والمستقبل صاد 73، وقد ترجم هذا الكتاب، يقول: إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائمة قد يستيقظ. يقول: هم الآن متفرقين، هم 80 دولة الآن، دول عدم انحياز أكثر الدول الإسلامية، ودول المؤتمر الإفريقي كثير من الدول الإسلامية، والمؤتمر الإسلامي كثير ما يقارب أظن 40 دولة، وفي مجموعها تقارب ما يقارب 80، لكنها لا تشكل خطرا إلا إذا أصبحت دولة واحدة. وتصور أن العالم الإسلامي من أقاصي الهند والسند وشمال تركستان للجمهوريات الإسلامية إلى جنوب إفريقيا إلى طنجة دولة واحدة، أي خطر كان يشكله على الغرب وعلى المستعمر. وقد فرح هونتو وزير خارجية فرنسا حينما انحل رباط تونس الشديد بالبلاد الإسلامية، وتفلتت روابطه من مكة وماضيه الإسلامي، كما ذكر ذلك في مذكرات هانتو صاد 21. أيها الإخوة الكرام، إن الحضارة الأوروبية مهددة بالانحلال والفناء يوم يتوحد المسلمون في دولة واحدة وفي بلد واحد وتحت كيان واحد وتحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم إذا استمروا على وضعهم وعلى تقهقرهم فإنهم سوف يبقون خامدين مهزومين مقهورين. واعلموا أن بريطانيا وإيطاليا وفرنسا من سحبت من الدول الإسلامية حتى خلفت خلافات في الحدود بين الدول الإسلامية تبقى إلى الآن وإلى غد، لتبقى الحزازات في النفوس ويبقى الانقسام والدمار. خامسا، من مخططات تدمير الإسلام تشكيك المسلمين بدينهم، أن يشكك المسلم بدينه فيقال له هذا القرآن الذي تحمله ترى قديم وبعضه يخالف بعض، ويقرؤون على الأطفال أشياء ويقولون هذا ليس بصحيح، العلم يكذب ذلك. مع العلم أيها الإخوة، خذوها قاعدة، ليس هناك نظرية علمية ثابتة صادقة إلا وقد صدقت القرآن والحمد لله. يقول المسيحيون في المؤتمر العاملين المسيحيين: إن المسلمين يدعون أن في الإسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر، فعلينا نحن المبشرين أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الفكرية والروحية. انظر كتاب التبشير والاستعمار صاد 191. فإذا شككوهم في دينهم أصبح من السهل سحب هذا المسلم عن دينه وتخليه عن مبدئه. والتشكيك بأمهم: أولا، الغمز في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كتبوا عنه عليه الصلاة والسلام: عسى الله أن يكرم وجهه ويكرم عرضه، وأعراضنا لعرضه الفداء، ودماؤنا لدمه الفداء، ووجوهنا لوجه الفداء. قالوا إنه شهواني ولذلك تزوج 11 امرأة، وقالوا إنه إرهابي ولذلك قام الجهاد يقاتل الناس، ولذلك عندهم الجهاد الآن إرهاب، وغيروا كلمة الجهاد، والإعلام العربي يردد إلى إرهابيون وهو مقصود الجهاد. وقالوا أنه جبل أموال له صلى الله عليه وسلم، فإن أمواله؟ مات صلى الله عليه وسلم وهو ما وجد كفنا، ومات ودرعه مرهونة في 30 صاع من شعير، ومات وبيت من طين دفن فيه صلى الله عليه وسلم. وشككوا في القرآن فقالوا متنافق، وشككوا في الإسلام بأنه قديم لا يلبي حاجة الإنسان. وصدقهم كثير من أبناء المسلمين الذين عاشوا في أوروبا أو انحرفوا عن منهج الله. وقد أصدرت منظمة العلوم والثقافة اليونسكو، هذه اليونسكو التي يسبح بعض الناس بحمدها صباح مساء، أصدرت وثيقة سوف أقرأها وهي موجودة في مرجع، سوف أخبركم بهذا المرجع. اسمع الوثيقة في المجلد الثالث من وثيقة اليونسكو، يقول: أولا، الإسلام ترتيب ملفق من اليهودية والمسيحية والوثنية العربية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. ثانيا، القرآن كتاب ليس فيه بلاغة، شوف الأوروبيين يحكمون على القرآن أنه ليس فيه بلاغة، والله يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن هذا الذي نزل بلغة أبي جهل وأبي لهب والوليد، ويقول الوليد بن المغيرة: والله إن أعلاه لمورد، وإن أسفله لمغدق، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا القرآن آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العفق والقدم، أتى على سفر التوراة فانهدمت فلم يزدها زمان السبق والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة كأنه الجفن دان الجفن في الحلم. هذا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويقول الله عنه: كتاب فصلت آياته ثم أحكمت. ويتحدث في أول المؤلف، لأن المؤلفين في أول المؤلف من كتاب الله عز وجل وليس من تأليف البشر، المؤلفين يعتذرون كما قلت لكم، يقول: سامحونا على التقصير في كتابنا، ومن وجد خطأ فليصلحه أو يتصل بنا. أما الله فيقول في أول كتابه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول ليس في اختلاف، يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا يقول ليس في بلاغة. الثالث، الأحاديث النبوية وضعت من قبل بعض الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة ونسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كذابين دجالين، بل هو كلامه صلى الله عليه وسلم. الكلمة الواحدة يمحصها نقاد الحديث ويظهرون هل هي صدق أو كذب. وكان ابن المبارك قد أخرج ما يقارب 10,000 حديث موضوعة صفاها، ويلقى الحديث الكذب في يوم واحد فلا يأتي المساء إلا وقد قام الجهابذة من المحدثين قالوا انتبهوا هذا الحديث كذب. فالحمد لله وصلتنا بالأسانيد. وممن قالها من المتأثرين بالغرب معمر القذافي في كتاب الأخبر، وقد كتب عنه محمود شاكر في التاريخ الإسلامي المعاصر كتابة جميلة، وكتب عن رأيه وعن مسيرته وعما فعل. الرابع، وضع الفقهاء المسلمون الفقه الإسلامي مستندين إلى القانون الروماني والقانون الفارسي والتوراة وقوانين الكنيسة. يعني يقصدون أن أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أخذوا من التوراة والكنيسة والقانون الروماني وألفوا الفقه. بعض الكذب ما يرقع، يعني بعض الكذب يعني تستطيع ترقع لكن بعضه ما يترقع. نعم، يقولون وقفة أحد الكذابين اجتمع في مجلس وقال لزميل معه دائما يصدق ويسمى صح، يقول كل ما قلت القصة أقول صدق أنا حضر. فقال احذر لا تأتي الكذبة ما نستطيع لها. قال لا بنتوكل على الله. يتوكل على الله في الكذب، توكل على الشيطان. فلما جلسوا في المجلس قالوا يا فلان وش من الأخبار؟ قال أنا وجدت بطيخة في السوق وعندي سكين، ففتحت البطيخة فطحت أنا والسكين داخل البطيخة، فإذا في أسواق داخل البطيخة فيها جن وعفاريت، فدخلنا واشترينا ملابس ورجعنا. أنت ما حضرت معنا؟ يقول الزميلة عشان يقول صدق. قال والله إن هذه ما ترقع. نعم. خامسا، لا قيمة للمرأة في المجتمع الإسلامي. يقول لا قيمة لها، القيمة عندهم ما شاء الله، المرأة عندهم ما شاء الله لها قيمة ما شاء الله، معروف يعني. ستة، أرهق الإسلام وأهل الذمة بالجزية والخراج. هذه مذكرة اليونسكو ذكرتها مجلة التمدن الإسلامي مجلد 44 عدد 7 صاد 508 تموز 1977. سادسا، إبقاء العرب ضعفاء، ولذلك يسمى الدول النامية النائمة عفوا، فلا ترتقي ولا تصنع ولا تنتج. وسبحان الله العلي العظيم، ما تنطبق قرارات مجلس الأمن إلا على الدول العربية، ما تركب إلا عليهم، عيت لا تركب على إسرائيل. الآن إسرائيل عندها مفاعل نووي وعندها أسلحة كيماوية، ولكن يأتي القرار وينشر، سبحان الذي أنشبه يسكر كذا، لأن أمريكا هناك بالفيتو والدول. أما عن العراق فكل قرار يمشي. شعب العراق أصبحت الدجاجة عندهم الآن بمئة ريال، لا أقولها مبالغة. قدم عراقي من الدعاة المسلمين من بغداد قال دجاجة واحدة أصبح قيمتها 100 ريال، وأصبح قطمة الأرز الصغيرة 700 ريال، وأصبح لا يجد الناس اللحم بسبب صدام المجرم. هذا هو الذي أتى بالإجرام وعوقب الشعب 20 مليون يعاقبون، فيهم المسلم وفيهم المصلي وفيهم الضعيف وفيهم الأرمل وفيهم الفقير، ومجلس الأمن يهبد بهم صباح مساء علشان صدام المجرم الذي هو يأكل الدجاج واللحم هو طارق عزيز، والشعب يموتون. ثم تسمع القرارات وتسمع الإعلام العربي حتى نبرت المذيع بشجاعة. وقد وصل موفد الأمم المتحدة إلى بغداد وإلى النظام وقرر عليه الحجر، الحجر على الشعب المسكين المسلم، الحجر على الأرامل، الحجر على المساكين. صدام ما تضرر عليه غضب الله، صدام في قصر الشعب يحرسه. ثم يأتون لليبيا وسبحان الله ينطبق القرار، ويأتون إلى باكستان فينطبق القرار لأنها مسلمة ويمنعونها من التصنيع. سبحان الله، يعني حرام على باكستان والعراق وليبيا وعلى دول العالم الإسلامي ينتجون ويصنعون القنابل النووية والذرية والكيماوي، أما إسرائيل جائز بالإجماع، أما هناك حرام. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ واحد من غطفان غشاش كان عنده مكيالين على جمل صاعين، صاع صغير وصاع كبير، فإذا ذهب هو يقتال من الناس أخذ بالكبير، ستر الله يسمى مكيال ستر الله، وإذا كال من نفسه كال بالصغير. فأنزل الله وإلى للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يفسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الديمقراطية تصلح في كل مكان إلا في الجزائر حرام، لا الديمقراطية ما يصلح، لأن الأصولين هؤلاء ما يصلح للديمقراطية. سبحان الله، ينادون بالديمقراطية في بولندا وفي كوبا وفي كل مكان ويسعون إليها، وأما يوم وصل صوت الشعب الجزائري للمسلمين والإسلاميين قالوا لا التصويت ما يجوز، هذا حرام، هذا الأصولين ما يصلحون، رؤوس مناشئ، لأنهم يأتون بالكتاب والسنة إلى غير ذلك. يعتقد الغربيون أن العرب هم مفتاح الأمة الإسلامية. يقول مورو بيرجر في كتاب العالم العربي: لقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعني قوة الإسلام، فليدمر العرب ليدمروا بتدميرهم الإسلام. إذا دمر العرب فقل على الإسلام السلام. هذا ليس تعصبا، أعرف أن في العجم من هم أخيار، وقد يكون في أفرادهم من هو أفضل من أفراد بعض العرب، لكن العرب قوة الإسلام، والعرب درع الإسلام، والعرب دار الإسلام. وبالخصوص ولا يغضب علينا غاضب، جزيرة الإسلام، هذه الجزيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الموت، الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من لحظات الحياة يقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في الحمى وهي تعصره عليه الصلاة والسلام وهو يوعك، قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. هذه جزيرة الإسلام، جزيرة الوحي. فقضية إبقاء العرب ضعفاء مسألة رهيبة ومشجنة ومخيفة. ورأيت بعض الناس يفرحون من تطبيق القرارات على الدول العربية، وإسرائيل تكون نفسها وجيشها لضرب هذا الدين وهذا الإسلام وهذا العرب، فأقول حسبنا الله ونعم الوكيل. سابعا، إنشاء، هذا جلال العالم في كتابه يقول من المثال السابع: إنشاء دكتاتوريات سياسية في العالم الإسلامي. يقول المستشرق سميث الأمريكي والخبير بشؤون باكستان: إن إذا أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي، سامحوني لأن يقرأ من وثائق وإلا فالالتزام قد يكون أكثر شدا مع السامع، ولكن الوثائق هذه تحتاج إلى العود إليها بالعين. إذا أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي وعاشوا في ظل أنظمة ديمقراطية، فإن الإسلام ينتصر في هذه البلاد، وبالدكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها. يقول محمد أحمد الراشد في أشرطة ثلاثة اسمها النظام العالم الجديد، وأنا أوصيكم بسماعها، ألقاها قبل سنة. يقول: الديمقراطيات فرصة لانتشار الإسلام، أما الدكتاتورية في العالم الإسلامي ففرصة لسحق الإسلام. فيبشر يقول: النظام العالم الجديد فرصة لانتشار الدين. أرادوا هم حرب الدين، لكن النظام العالمي، لأن أمريكا تتبنى الحكم الديمقراطي وهي حكم الشعب بالشعب، فيقول فرصة لانتشار القرآن والسنة، وبشروا من وراءكم بخير. الآن سقوط روسيا، حادث فيتي، ما يسمى حادث فيتي، فرصة لانتصار هذا الدين والحمد لله. أخبركم بشيء لكن لا تخبرهم في أحد، هذا سر بيني وبينكم. أصبحت المآذن في 11 جمهورية إسلامية الآن ترفرف ولها صولجة وضجة وهدير بالله أكبر الله أكبر. 11 جمهورية تهتز باهتزاز بالأذان. أصبح القرآن يدخل في كل بيت في الاتحاد السوفيتي. الشريط الإسلامي أصبح يصل إلى هناك. الحجاج المصلون، هذا انتصار لهذا الدين. أخبرنا بعض الإخوة في الإغاثة ركبوا في سيارة من الجمهوريات ومروا بأفغانستان ودخلوا على باكستان، ثم ركبوا وأتوا مكة. فأول ما وصلوا مكة رأوا رجلا في الشارع يشرب سيجارة دخان، فيقول: هذا من جمهوريات أوزبكستان. هذا قال: سبحان الله، هذا عربي يشرب دخان؟ يعني يحسبون من الصحابة أنه من العشرة المبشرين بالجنة كل الناس. تصور، أول مرة يصل إلى مكة، يظن أنه إذا وصل إلى مكة يسمع هو في التاريخ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولهم أبناء في مكة ولهم قرابة وعشيرة، وظن أنه سوف يدلونه على بيت أبي بكر، ويخرج أبناء أبي بكر يلاقونه. فأول ما خرج لهم صاحب تاكسي شرب دخان فانهلا. فنحن أصلا لا ندعي أن نحن الذين نمثل الإسلام، نحن في أشخاص نقول الإسلام موجود نقدمه للناس، ونسأل الله أن يحمينا في تفسيرنا. أما كتابه كلام سميث تنظر إليه في كتاب جند الله صاد 29: أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. يقول وزير خارجية فرنسا الأسبق: إن الخطر لا يزال موجودا في أفكار المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم، لكنها لم تثبط من عزائمهم. انظر الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي صاد 19، ولذلك وجدت مذابح من أجل لا إله إلا الله. فتصور، هل يقع في العالم الغربي أو الشرقي كمذبحة حماة؟ مذبحة حماة اللي قتل فيها ما يقارب 30,000 مسلم موحد دمروا في يوم واحد، هل يقع هذا في أمريكا أو يقع في أي بلد؟ تتصور أن حلبجة يقتل فيها ما يقارب 16,000 في يوم واحد؟ أين يقع؟ تتصور أن في الجزائر في الصحراء في شدة الحر التي تبلغ 50 درجة بلا مكيفات يسكن 30,000 مسلم. في تونس يسكن 30,000، ولكن منظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان ما تركب قراراتها. إذا سجن واحد في أمريكا أخذوه بقرار، أو في بولندا أو في زنزويلا. أما هذا العالم فمسكين يشكو حاله إلى الله. ثامنا، إبعاد المسلمين عن تحصيل القوة الصناعية ومحاولة إبقائهم مستهلكين لسلع الغرب. فلا يوجد الآن، هذا من التقرير عام 1952، لا يوجد، يقول وزير خارجية فرنسا الأسبق، لا يوجد الآن دولة إسلامية تستطيع أن تعتمد على نفسها في الأسلحة، بل جعلناهم يستوردون الأسلحة عندنا، ووضعنا في أذهانهم أنهم إذا صنعوا السلاح فسوف يسقطون. يعني وضعوا في أذهان هؤلاء العرب والمسلمين أنهم إذا صنعوا هم السلاح فسوف يقتلون. فتجد كل شيء مستورد، الطائرات والدبابات والسكاكين والخناجر والمسدسات والRPG، وكل شيء مستورد. وهذه هي النكبة العظيمة وقاصمة الظهر، أن يبقى هذا العالم الإسلامي مستضعفا ويستورد أسلحته، لكن لقتال بعضه ببعض. أسلحة الأردن لقتل الفلسطينيين في أيلول الأسود، أسلحة جمال عبد الناصر لقتل اليمنيين في صنعاء، أسلحة صدام حسين لذبح الكويتيين. يعني أشياء عجيبة. وإسرائيل سالمة غانمة، سلامة إسرائيل، الله لا يسلمها. هذه مسألة إضعاف المسلمين إلى هذه الدرجة التي لا يتصورها إنسان. ولذلك المسلمين الآن يفخرون بإنتاج البيض والقمح والماء البارد، اللي هو القوارير هذه، الماء البارد الكبير والصغير بأحجام. ولكن أما السلاح فإنه هذا يهدد الأمن ويهدد المسيرة. فيقول في كتاب جند الله صاد 22، فلنعطي هذا العالم ما يشاء من الخبز والإنتاج الفني، يعني أرسل له عود، وأرسل له كمنجة وطبلة ودف وموسيقى، وأرسل له مغني، لكن لا تجعله يصنع سلاحا. فالسلاح عند أولئك، ولا يرسلون إلا سلاح مهتري. قرأت في التاريخ الإسلامي المعاصر الجمال عبد الناصر في العدوان الثلاثي، أرسلوا له أسياده في روسيا دبابات قد عفى عليها الزمن وأصبحت غير صالحة للاستعمال، فلما أنزلها ليقاتل بها بازت جميعا. لما قاتل هو إسرائيل في عدوان 67 يسمونها النكسة حزيران، أعطوه طائرات قد عفي عليها، وقدم الخبراء الروس أنها لا تصلح للاستعمال، فلما أتى ليرمي سحقت، وسحق معه عبد الحكيم عامر. هذا هو العالم الغربي ووضعه مع المسلمين. التاسع، سعيهم المستمر لإبعاد قادة المسلمين الأقوياء عن استلام الحكم في دول العالم الإسلامي حتى لا ينهضوا بالإسلام، فيريدون بدل حكمة يار في أفغانستان صبغة الله مجددين، لأنه غربي ميله إلى هنا، وهذا قوي مسلم، حكمة يار قوي مسلم على الكتاب والسنة. الشيخ عبد الرب الرسول سياف طالب علم داعية، يونس خالص عالم حنفي رباني في خير كثير، هذا يخوفهم. يعني يريدون أشخاص يعني ذائبين. يقول المستشرق البريطاني مونتجمري وات في جريدة تايمز اللندنية في آذار من عام 1968، إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام، فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرى. انظر كتاب الحلول المستوردة الصاد 11. ويقول جب، إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بصورة مذهلة تدعو إلى الدهشة، فهي تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم للاسترابة في أمرها. فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامة، ولا ينقص المسلمين إلا ظهور صلاح دين جديد. صلاح دين جديد، انظر صاد الاتجاهات الحديثة في الإسلام صاد 365 عن الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر الجزء الثاني صاد 206. يقول إذا ظهر عند المسلمين صلاح دين جديد فقل على الغرب السلام. صلاح رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم وتنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار سدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق، على بركات الله يرسو ويبشر. وقد سبق أن ذكرنا في بعض المحاضرات قول بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل السابق، يقول إن أخشى ما نخشاه يظهر في العالم العربي محمد جديد، خرجوا في مظاهرات في تل أبيب يصفقون اليهود أطفالهم وطفلاتهم، يقولون محمد مات خلف بنات، محمد مات خلف بنات. لما انتصروا ضربوا جمال عبد الناصر وضربوا الجعجعات وأصبحت إذاعات العرب تسب إسرائيل، تغتاب إسرائيل، وطائرات الميراج تهبدهم على رؤوسهم. يقول البردوني شاعر اليمن قال له أطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب، يقول خطبنا ما شاء الله تقذفنا بالصواريخ ونحن نرد عليها بالخطب، صوت العرب من القاهرة. وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب وقاتلت دون الأبواب صامدة أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا، ما في رجال. ويقول دكتاتور البرتغال أخشى أن يظهر من بينهم رجل يوجه خلافاتهم إلينا ويكون كمحمد عليه الصلاة والسلام. لا، أما يكون كمحمد لا، محمد صلى الله عليه وسلم نسخة لا تتكرر لأنه كتب بخط المؤلف، وبقية القادة بعده صور من تلك النسخة. أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. زكى الله سمعه وبصره وفؤاده وحركاته وسكناته وهداه صراطا مستقيما فلا يجوز. لكن هذا برتغالي ما عليه، ما يعلم شيء. انظر التفسير والاستعمار 87. عاشرا، إفساد المرأة وإشاعة الانحراف الجنسي. يقول مبشر آن ميلغان لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن باشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وبالتالي ليس هناك من طريق أقرب إلى تقويض حسن الإسلام من هذه المدرسة. انظر كتاب التبشير والاستعمار صفحة 87، وهذا ليس من عندي، هذه النصوص أقرأها قراءتها. ماذا يعنون بذلك؟ يعنون إخراج المرأة المسلمة من دينها ومن حجابها واحتشامها بما يسمى اختلاط التعليم. ويدعى الآن في بعض البلاد الإسلامية أن يختلط الأطفال الصغار، حتى يقول في الصف الرابع، يقول إلى الصف الرابع طفل وطفلة ليس عندهم دوافع جنسية، أتركهم يدرسون في الابتدائي سواء. وبعضهم يكتب في ذلك وقرأت كتابات لبعض الناس في البلاد الإسلامية يشجع هذه الفكرة، ويقول هي فكرة جديرة بالاعتبار. فأولا يقول تخفف علينا النقل بالأتوبيسات بالباصات، فيصبح يعني الركوب واحد، نصفه بنات ونصفه رجال، والفصول كذلك، والمدرسات اللي تدرس مثل الجبر بنت، واللي يدرس الحساب رجل، هكذا فنصبح حيصبح. يعني كأنه يتفاعل هذا الرجل بدون محمد عليه الصلاة والسلام وبلا قرآن وبلا شيء. يقول حكى قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو الشباب العربي بحملات منظمة وهادية إلى الاختلاط باليهوديات وخصوصا على شاطئ البحر، وتتعمد اليهوديات دعوة هؤلاء الشباب إلى الزنا بهن، وأن السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذين يرفضون هذا العروض بحجة أنهم من المنتمين للحركات البدائية، كما أنها لا تدخل الضفة الغربية إلا الأفلام الجنسية الخليعة جدا، وكذلك تفتح على مقربة من المعامل الكبيرة التي يعمل فيها العمال العرب الفلسطينيون جورا للدعارة مجانية تقريبا، كل ذلك من أجل تدمير أخلاق ولاية الشباب لضمان عدم انضمامهم إلى حركات المقاومة في الأرض المحتلة. انظر كتاب قادة العرب يقولون دمر الإسلام أبيد أهله 84، وفي هذا النص بجملته من قول حكى قادم من الضفة الغربية إلى الأرض المحتلة. أيها الإخوة الفضلاء، هذه مخططات الأعداء، فكيف نقاوم هذه المخططات؟ وقد سمعتم أن عنوان المحاضرة 10 خطط لتدمير الإسلام. أخبرتكم بالهدم، فما هي طريقة البناء؟ أخبرناكم بسلاح الأعداء، فما هو السلاح الذي نواجه به هؤلاء؟ هل تنجو عند الله غدا يوم القيامة وأنت لا تحمل رسالة هذا الدين؟ هل تستطيع أن تضمن لنفسك السلامة وأنت لم تقم مدافعا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تقول لله غدا وأنت لم تنصر دينه ولم تغضب لشرعه ولم يتمعر وجهك يوما واحدا من أجل ما ترى وما تسمع؟ إذن ما هي الوسائل لدحض هذه الخطط ولردها ولتفكيكها؟ وسائل: أولها اعتصامنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أن تكون دراستنا، تعليمنا، فكرنا، رأينا يؤخذ من الكتاب والسنة، وذلك بتكثير مدارس تحفيظ القرآن، والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وأن تقوم أنت في بيتك بتحفيظ أبنائك كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أقترح أن تحفظ أبنائك كل يوم ولو آية وحديثا واحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم. المسألة الثانية، أن نتحد جميعا نحن المسلمين، إذا لم نستطع أن نتحد دولا أن نتحد شعوبا، فكلما رأينا مسلما من أي بلد إسلامي احتضناه وأحببناه وآخيناه وواليناه ودرسنا مشكلاته التي تمر به في بلاده، وعشنا قضيتنا قضية الإسلام في كل بلد، في كل بلد مسلم كأنها قضيتنا في أنفسنا. المسلمون همهم واحد، يسعى بذمتهم أدناهم. المسلمون المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أحد العلماء الكبار إذا ذكر له قتل في بورما أو في الفلبين أو البوسنة والهرسك سالت دموعه على لحيته. يا إخوانك، أطفالك، أبناؤك، فلذلك عليك أن تتابع أخبار هؤلاء بالإذاعة وبما يكتب، واسأل القادمين ما أخبار المسلمين في كل مكان. وأحذركم وأحذر نفسي من التعصب الجاهلي والحزبي الأعمى والإقليمية والتمييز العنصري، فلا تنظر لكل مسلم سواء من أي بلد كما قلت لكم إلا كأنه أخوك من أبيك وأمك بل أعظم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. المخرج الثالث، أن نخبر المسلمين أو نخبر الناشئة بتاريخنا الأول الذي عشنا عليه، تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، وننشره في المحاضرات وفي اللقاءات وفي المجالس ونعمر به أوقاتنا، فليس لنا تاريخ إلا هو. تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا ذكر ولا شان. الأمر الرابع، أن نكون دعاة إلى منهج الله عز وجل بما نحمل من سلاح الدعوة، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغا أو سمع من سامع، وإذا لم تستطع أنت أن تتكلم فانشر الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي وكن داعية إلى منهج الله عز وجل. الخامس أيها الإخوة، ألا نصدق ما يبث في وسائل الإعلام الكافرة الغربية والشرقية من هجوم كاسح على الإسلام، فإني رأيت بعض العوام شوشت أذهانهم بكثرة ما سمعوا في الإذاعات الغربية والشرقية من اتهام الدعاء إلى الله عز وجل بالتطرف والأصولية، حتى يقول بعضهم ما أتى بهذا الشر إلا الأصوليون. سبحان الخالق، يعني الأصوليون ما معنى الأصوليون؟ الدعاء إلى الله عز وجل، الدعاء إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وتجد أولئك يهاجمون هؤلاء فيسمع لهم من الناشئة ومن الجهلة الجمع الكثير. المسألة السادسة، علينا أيها الإخوة الكرام أن نسعى جهدنا في جمع الناس تحت اتباعه عليه الصلاة والسلام، أو في مسيرة اتباعه صلى الله عليه وسلم، أن يكون رسولنا الواحد ومعلمنا القائد رسولنا صلى الله عليه وسلم فقط، وأن نربط الناس بشخصه وبرسالته، فلا نربطهم بشخص آخر ولا بكيان آخر، بل نجعل له صلى الله عليه وسلم الاتباع وتجريد المتابعة صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه ناصح وأنه صادق وأنه أنجانا من الظلمات إلى النور. ومن الوسائل أيها الإخوة أن نقطع طريق الشهوات بواسطة المجلة الخريعة، الفيديو المهذب، المسلسل المخرب ونحو ذلك، حتى إذا قطعنا سلسلة الشهوة استطعنا أن ننجو بإذن الله. من الحلول التي قد لا نستطيع نحن لها أفرادا لكن يستطيع له غيرنا، أن تكون البلاد الإسلامية منتجة للسلاح صراحة، للسلاح، أن تنتج في مصانعها السلاح مثل ما تنتج البيبسي والصابون، أن تنتج القنبلة والطائرة والصاروخ والقاذفة والدبابة. لماذا يجوز الغرب والشرق أن ينتجوا ولا يجوز لنا؟ ثم علينا أن نكذب تلك الأطروحات الخاطئة الظالمة الآثمة التي تجعل الحصار على الشعب العراقي المسكين الفقير حلالا والحصار على إسرائيل حراما، والتي تحرم أن يصنع باكستان القنبلة النووية ويجوز للدولة اليهود والصهيونية أن تصنع القنبلة النووية. فيا له من ظلم ويا له من دمار ويا له من عار ويا له من شنار. ثم نسعى لوحدة المسلمين، وأن نخبر الناس أن الحدود الإقليمية هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما أتى بها المستعمر، وإن لم تكن في العالم الإسلامي، وكانت الخلافة الراشدة كلها ممتدة والحمد لله. تسافر أنت إلى الهند وإلى طنجة وإلى ليبيا وإلى أي مكان آمنا مطمئنا في بلاد المسلمين، وهم أحبابك وأقرباؤك وإخوانك. بلادي كل أرض شع فيها نداء الحق والضاح مبين ودوى ثم بالسبع المثاني نداء الله أكبر الله أكبر خالدين. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض المقتضيات التي لا تغيب عنكم، لكن أحببت أن أعيدها على حضراتكم علها أن تفهم وأن ترسخ وأن تكون أمام العبد معرفة واعتقادا وتصورا. وإني أوصيكم أيها الإخوة أن تعودوا إلى الكتبة المسلمين العارفين بالواقع، مثل كتابات سيد قطب رحمه الله، وكتابات أخيه محمد قطب أثابه الله، والأستاذ أبي الأعلى المودودي، والأستاذ أبي الحسن الندوي، وغيرهم من الكتبة الأماجد، لتتصور التصور الإسلامي الراشد، مع ما يكتب علماؤنا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثابه الله، وعلماء الكثر وفضيل الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى ثباتا وهداية ورشدا وسدادا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون الأسبوع الماضي في محاضرة الرسائل من الداخل والخارج عرض علي سؤال من أحد الأحبة عن حكم التنكة، ضرب التنكة للنساء في الحفلات الأعراس، ووعدتكم أني أعرض هذا السؤال على سماحة عالم الأمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد عرضته عليه ومعي ما يقارب 24 من العلماء والدعاة في البلاد مساء الأربعاء الماضي، فأجاب سماحته لا تجوز التنكة للنساء. أنا سألته مباشرة لا باتصال، مباشرة ليس بيني وبينه حجاب ولا ترجمان، لا تجوز التنكة للنساء، وإنما يجوز للنساء الدف في الأعراس والأعياد، فقط الدف الذي يضرب بالأيدي، ولا تجوز التنكة للنساء ولا الطبل ولا الزير ولا أدوات الموسيقى ولا أدوات الغناء. ثم سألته هل يجوز الطبل أو الزير والزلفة للرجال؟ قال لا يجوز للرجال، وإنما يجوز للنساء فقط الدف الذي يضرب باليد في الأعراس والأعياد. هل فهمت الفتية؟ هذه رسالة من سماحة الشيخ أنقلها لكم شفويا، قد سألته معي ما يقارب 24 من العلماء والدعاء مساء الأربعاء الماضي، ومن شك منكم فعليه أن يتصل بسماحة الشيخ ليؤكد له هذه المسألة. أيها الإخوة الكرام، بعض ما نشر في بعض الصحف والمجلات أذكركم ببعض الكلمات فيه لتروا كيف يحارب الإسلام وتحارب الفضيلة ويحارب أولياء الله عز وجل. في مجلة سيدتهم عدد 510 من عيوب الزوج العربي الغيرة، من عيوب الزوج العربي أنه يغار، ولو أنه يغار ما كان في عيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، فوالله إني أغير من سعد والله أغير مني. في مجلة كل الناس عدد 58 ماذا لو قالت امرأة هذا الرجل صديقي؟ يقولوا ماذا فيه يعني؟ هل في حرام أن تقول امرأتك لرجل أجنبي هذا صديقي؟ أو يقول رجل لامرأتك هي صديقتي؟ ما في عيب ولا في تحريم. هذه دعوة صريحة أن تتخذ المرأة صديقا لها وخدنا، والله حرم ذلك ورسوله عليه الصلاة والسلام. في مجلة الحسناء عدد 81 تقول المجلة الفضيلة والكرامة تعترضان مسيرة النجاح، الفضيلة والكرامة تعترضان مسيرة النجاح، يقول يعني معنى الكلام مفهوم المخالفة، إذا أردت أن تنجح في الحياة فعليك أن تترك الفضيلة والكرامة، أن تعيش حياة البهائم. وقد ذكر عمر الخيام وهو زنديق، عمر الخيام هذا الزنديق، واحد الكتبة من المصريين له كتاب عمر الخيام بين الكفر والإيمان، ولذلك لبست ثوب العمر لم أستحر وحرت فيه بين شتى الفكر، هذا شأن عمر الخيام، يقول لبست ثوب العمر، يقول ما استشارني ربي يوم خلقني، الواجب أنه استشارني، أنا أريد أجي ولا أجلس، لبست ثوب العمر لم أستشار، يقول ولدت ما استشارني، وكبرت ما استشارني، ومت ما استشارني، وحرت فيه بين شتى الفكر. ثم يقول هات اسقنيها، يقول قرب الخمر في رمضان هذا كان في الشمال، هو هات اسقنيها عذبة حلوة ممزوجة بالدمع وقت السحر. فما يقول يبكي، لكن الدمع وقت السحر على محبوبته، ثم يقول فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السحر. يقول أنت تعصي ولا تطيع، أصلا سوف تنام في القبر تجلس آباد الآباد، كل واشرب من الحرام هنا قبل ما تموت، أعوذ بالله. ولذلك بعض العوام من المتفسخين المتبذلين إذا قلت اتق الله قال يحلها الحلال، وبعضهم يركب المعصية ويقول اللي عبد رؤوس الحبال يحلها. نعم، هذا مما قيل. وقيل عاد الإمام، أنا ذكرتكم في مصارع العشاق بكلمة ذكرتني بعاد الإمام، هذا أحد الرؤساء ذبح العلماء وسجنهم، ثم خرج في الإذاعة يقول أنا إمام عادل فعمر بن الخطاب، فقال أحد العلماء نعم عمر إمام عادل وأنت عادل إمام. يقول الكاتب هنا عادل إمام مثل أبي ذر الغفاري، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. مجلة المصور عدد 3507. شوف الهراء، انظر الكذب على الله عز وجل وعلى الأمة وعلى الرسالة. وإذا طلب مسلم أو طالب علم أن ينشر زاوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ما عندنا مساحة، ما هناك مجال. وقيل أبو هريرة يروي أحاديث تنافي الذوق السليم مثل حديث ذبابة، جريدة الشرق الأوسط. وفي مجلة كل الناس عدد 84 يقولون عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس في طبقات المغنين، والسبب نشأتهما في المدينة المنورة حتى حيث يتعانق الفن والدين عناقا حارا، بقلم الدكتور نعمات أحمد. هذه الدكتور سبحان الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة غافلون. عمر بن عزيز ومالك بن أنس في طبقات المغنين. عمر بن عبد العزيز الذي بكى الليل والنهار حتى وصله العلماء سألوه بالله أن يكف عن البكاء، قالوا ما لك تبكي وهو يحكم 22 دولة. قال أتذكر في قوله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، فأخشى أن أكون ممن قيل فيه وفريق في السعير. ووصله زياد الفقيه عالم المدينة قال يا عمر بن عبد العزيز اتق الله في نفسك، تمتع بحياتك، لأنه ما استطاع حتى يعاشر أهله، ما استطاع حتى يأكل الفاكهة، أصبح جلدا على عظم خشية الله عز وجل، ما يستطيع النوم. تقول امرأته فاطمة بنت عبد الملك وهو حاكم يحكم في دمشق العالم الإسلامي، تقول والله كان يأوي إلى فراشي فينتفض ينتفض كالعصفور. فتقول مالك؟ قال أخشى أن الله اطلع علي وأنا على معصية فقال لا رضيت عليك أبدا. يخشى هكذا. وقام مرة يصرخ وسط الليل مع السحر فتوضأ، قالوا مالك؟ قال تذكرت قوله سبحانه وتعالى يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. هذه النماذج نفخر بها. عمر بن عبد العزيز الذي كان له ليس له إلا ثوب واحد، والله لقد ذكر أهل التاريخ أن صبر الذهب والفضة كانت تنكث في المسجد وتوزع الفقراء، وما كان يجد كثرة الخبز في بيته، كان يغسل ثوبه يوم الجمعة ويصعد به على المنبر فإذا أراد أن يتكلم يبكي، حتى يقول رجاء بن حاوية أنت أنظر إلى جدران المسجد هل تبكي معنا؟ رحمه الله. هذا يقال عنه في مجلة كل الناس. مجلة نصف الدنيا عدد 98 تقول قريبا تشدو نجاة الصغيرة لبيك اللهم لبيك، هذه الأغنية لبيك اللهم لبيك. واحد يقول سرح الليلة وانشق القمر من غزال صاد قلبي ونفر، هذا كلام ينشد. وهذا يقول حمالة الورد إلى حمالة إلى ثبت يد الحب من صناجة العربي، حمالة الورد إلى حمالة الحطبي، يعني ما بقي إلا القرآن. وقد أخبرنا بعض العلماء أنه وجد بعض الفسقة والعياذ بالله غنى صورة ثبت يد أبي لهب وأفتى العلماء بقتله. مجلة نصف النهار أنشدوا هذا. أيها الإخوة، هذا بعض ما ينشر وبعض ما يقال، وأنا أستأذن في عدم المواصلة في هذا لأن هناك مسائل أخرى، ولكني أحببت أن أخبركم بهذا. أيها الإخوة الفضلاء، في مساء الجمعة القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في 17 من الشهر 1 عام 1413 يسر أهالي منطقة وادي بن هشبل دعوتكم لحضور افتتاح جامع أبي بكر جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والدعوة عامة وسوف يحضر عدد من مشايخ المنطقة ومن علمائها ودعاتها، فالرجاء الحضور في إتمام هذا المسجد. أسأل الله أن يثيب من بناه ومن شارك في بنائه ومن صلى فيه، وهو مسجد يعد بصراحة قلعة من القلعات الحضارية في المنطقة، قلعة من القلعات الحضارية في المنطقة، ولا أعلم مسجدا في الجنوب على كثرة ما رأيت من المساجد أحسن منه بناء ولا أجمل، فعسى الله عز وجل أن ينفع من بناه ببنائه، وأن يجعلنا ممن يبني بيوته بالعبادة وبالمال وبالذكر وقراءة القرآن. سوف يكون مع اللقاء والافتتاح حفل إن شاء الله وكلمات وبرنامج ثقافي ينفع الله به سبحانه وتعالى. دعوة بعد المغرب أيها الأخوة. نعم. يقول الأوريلات المسمى بالدش التي هي وسيلة البث المباشر ما حكمها؟ سماحة الشيخ عبد العزيز باز سوف تخرج له فتية في هذه الأيام يرى وجوب مقاطعة هذه الدشوش وعدم إدخالها في البيوت، وسوف أقرأها عليكم بتوقيعه إذا وصلت إن شاء الله. فأنا إن شاء الله إذا حصلت أقرأها ويقرأها إخواني من طلبة العلم والدعاء. أيها الأخوة الكرام، كثير من الأسئلة تسأل عن الدروس في العطلة الصيفية. أقول الآن مع خطبة الجمعة درس السبت حتى يحصل إن شاء الله بعض الترتيب لبعض الدروس ثم نخبركم بها إذا جدت بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الفضلاء، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشد. وقبل أن أنتهي أخبرتكم بكتاب الأسبوع، وهو كتاب حصوننا مهددة من الداخل، فعليكم بقراءة هذا. أوصي إخواني طلبة العلم الذين عطلوا أو ارتاحوا من الدراسة أن لا يرتاحوا من العمل الصالح. ليس عند المؤمن راحة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الذي يزعم أن طالب العلم إذا انتهى من الامتحان يغلق على كتبه وأنه يبدأ حياة النشاط والرياضة والنزهة والتفسح قد أخطأ. هذا يصلح في فرنسا وبريطانيا وأمريكا، أما نحن شباب محمد صلى الله عليه وسلم فحياتنا دائما اطلاع وقراءة وبحث ومدارسة وعبادة. فأوصيكم يا إخواني أن تكرروا لأنفسكم كتبا في هذه العطلة، ولو تنزهت مع أهلك ولو ذهبت إلى أماكن الاصطياف والسياحة، فعليك أن تستصحب كتبا وأن تقرأ وأن تحقق مسائل وأن تحفظ شيئا من كتاب الله. احذروا أن تغفلوا أو أن تجعلوا في أذهانكم العطلة أنها استجمام وأنها ترك للقراءة والتحصيل. هذا خطأ لا يقره الشرع الحنيف. قال عمر: المؤمن إذا ارتاح غفل، المؤمن إذا ارتاح غفل. تنبيه آخر: أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم، أسألكم عنها يوم العرض الأكبر. ألا تتركوا علماء الإسلام ولا طلبة العلم ولا الصالحين ولا الدعاء ولا المستضعفين ولا المنكوبين في المسلمين من دعائكم في صلواتكم وفي السحر وفي أدبار الصلوات وإذا قمتم وإذا قعدتم. يا أيها الإخوة الكرام، دعاؤكم إن شاء الله مستجاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقال: يستجاب للعبد ما لم يعجل يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فالله الله الله ألح على الله، أتيناك بالجود يا ذا الغنى وأنت المعين فكن عوننا، فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا، فأكثروا أكثروا وأبشروا وأملوا ما يسركم. يقول المولى جلت قدرته: وإذا سألك عبادي عني أين أنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله الله في الإلحاح. يقول أبو بكر: ألح في الدعاء على الله. ادخل على الله من أي باب، من أي باب من الأبواب الشرعية، وأكثر من الدعاء إليه والانطراح بين يديه، فإن العالم الإسلامي في علمائه وفي دعاته وفي مناهجه وفي مستضعفيه وفي فقرائه يعيش مأساة لا يعلمها إلا الله. فلعل الله أن يفرج بدعائك مهموما ومطروبا ومغموما، ويزيل ظلما عن مظلوم وينصر مضطهدا ما تدري. ثم أنبه على مسألة يا أيها الإخوة: لا يستدري أحدكم نفسه ولا يحتقر نفسه. نعم كلنا مذنب وكلنا يشعر أن عنده ذنوب، وذنوب كثيرة، فيقول أنا لو دعوت يمكن ما يستجيب لي، يمكن أن دعائك أفضل من دعائك أعبد العباد، لأنك تشعر بالتقصير وتشعر بالانكسار. فعسى الله أن يجيب. اللهم يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا ولي المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الركن الذي لا يضام والعزة التي لا ترام، يا من لا ينام، يا من أنزل الإسلام، نسألك أن تنصرنا وأن تنصر دينك وأولياءك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأبطل سوءه وأبطل بأسه ونكس رأسه وشرد بالخوف نعاسه ونكس رأسه يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك من كل مكروه، اللهم انصرنا على من اعتدى علينا، اللهم تولنا في من توليت، واهدنا في من هديت. اللهم من أراد أوليائك وعبادك والصالحين والمستضعفين والمسلمين بسوء فاجعل تدميره تدبيرا، واجعل سيفه واقتله بسيفه، ومزقه كل ممزق والعنه كل لعنة. اللهم اجمع شمل المسلمين وأصلح ولاة أمورهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتحذرهم من الباطل. اللهم إنا نسألك العروة الوثقى، وأن تميتنا على لا إله إلا الله، وأن تدخلنا الجنة بلا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.